بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن شاء الله تعالى نتعرف على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عجالة، ثم بعد ذلك يمن الله تعالى علينا بالتعرف على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب الماتع للإمام الألباني رحمه الله، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التسليم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراه. وهذا كتاب يحتاج إليه المسلم، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه، للإمام الألباني رحمه الله، هو كتاب مشهور مطبوع متداول، فاحرص على اقتنائه وعلى قراءته مرارا وتكرارا. وهناك اختصار لهذا الكتاب بقلم الإمام رحمه الله تعالى، يعني ألف الكتاب خلاص في حجمه المتوسط يحتاج إلى وقت لمطالعته، ثم قام بعد ذلك فاختصره لعامة المسلمين في ورقات، وهو اختصار كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الألباني بقلمه، يعني هو الذي اختصر كتابه. وهذا أجمل شيء، أن يكون الاختصار من وضع المؤلف الأصلي، فهو أعلم الناس بمصنفه، هو أعلم الناس بما كتب وبما ألف. هذا معروف منذ قديم الزمان، يعني عن بعض علماء السلف أنهم كانوا يؤلفون الموسوعات ثم يقومون أحيانا باختصارها. يعني مثلا عندك كتاب التهذيب للإمام ابن حجر، كتاب ضخم، قام واختصره في مجلد أو في مجلدين. فأفضل المختصرات إذا كانت من وضع المؤلفين الأصليين. ربما ألف الإمام كتابا وقام بعض الناس بعد ذلك باختصاره فشوه الكتاب، فشوه. نسأل الله تعالى أن يعلمنا. فنتعرف في عجالة بإذن الله تعالى على أهم ما ورد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا العبد يتوضأ ويستقبل القبلة وينوي بقلبه الصلاة ويرفع يديه حذو منكبيه خلاص بمساواة الكتفين، يعني أو بمساواة الأذنين، هذا صواب وهذا صواب. يعني بعض الناس يكبر هكذا الله أكبر، هذا صواب، وبعضهم يكبر هكذا الله أكبر، هذا صواب، هذا وارد وهذا وارد. لكنه يحرص أولا على التلفظ بهذه الجملة المباركة تلفظا صحيحا، فيقول الله أكبر. أحيانا تجد كثيرا من المسلمين يخطئون في نطق هاتين الكلمتين، وهذا بالذات منتشر عند الأذان. قل مثلا الله أكبر الله أكبر، فضيع الهاء ونطقها واوا، أو الإمام مثلا، بس طبعا مش إمامنا، إمامنا ده شيخنا وعلى رأسنا ربنا يبارك فيه. بعض الناس يقول لك هذا يقصد الإمام، ده إمامنا ده شيخنا وعلى ربنا يبارك فيه يا جماعة، فيقول إيه الله أكبر. لا يا أخي، الله أكبر خطأ آخر منتشر جدا وسمعته من كثير من الإخوة إذا أذن، وأقول لك هذه كارثة، لأن بعض الأخطاء تؤدي إلى إحالة المعنى. واضح؟ بعض الأخطاء يؤدي إلى تغيير المعنى وإلى تشويه المعنى وإلى إفساده. مثل ماذا؟ مثل الله أكبر. طاهن من هذه خطيرة. فتجد أن المؤذن، طبعا مش مؤذن، المؤذن على رأسنا، أنا بارك فيه، يقول الله أكبر الله أكبر، صوته جميل وعايز يمده، أكبر مصيبة. قال علماء اللغة أكبر تعني الطبل أو الجلد المنفوخ، أكبر أكبر بلا ألف، خلاص يعني أعظم، فتنطقها هكذا الله أكبر. واضح؟ وبعضهم يقول مثلا الله أكبر الله. قال العلماء هذه همزة الاستفهام، كقولك مثلا أأنت خرجت من البيت اليوم، أأنت خرجت اليوم من البيت، وهذا موجود في القرآن في قول الله عز وجل مثلا ها أإله، جميل، أإله مع الله، أسلوب استفهامي إنكاري، لأنه لا إله مع الله إنكار، يعني استفهام وفيه إنكار وتوبيخ لمن جعل مع الله إلها آخر. فيقول الله أكبر الله أكبر. اتق الله وتعلم. وأنا أقول بارك الله فيكم، ومش عايزين نقول أعوذ بالله من كلمة أني، ده مثل خاطئ، لأنك إذا قلت أنا قلت وأنا فعلت وأنا أكلت وأنا تعلمت وأنا علمت على سبيل الإخبار فلا شيء في ذلك. طيب متى ينهى عنها؟ إذا قلتها على سبيل الافتخار والتعاظم، أنا فعلت وأنا قلت وأنا ألفت وأنا والموضوع، وهو ما سواش حاجة، نسأل الله أن يستر علينا جميعا. فبعض الناس إذا تكلم قال أنا أعوذ بالله من كلمة أني، يعني أنت جبت منين أعوذ بالله؟ تستعذ منها؟ لا، موجودة دي صح؟ طيب ما دليلك يا شيخ؟ دليلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا واستعملها، ولو كان في استعمالها محظور لنهانا صلى الله عليه وسلم، فقال أنا أول شافع ومشفع، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأنا كذا وأنا كذا، وأنا سيد ولد آدم، على سبيل الإخبار، وهو سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. المهم، لا تقل الله أكبر، ولكن الله أكبر. وبعضهم، وهذه مشكلة، إذا كان في الركعة الأخيرة يريد أن يشعر الناس أنه سيجلس للتشهد فيقول الله أكبر. اسمع كتير في الإذاعة دي، أنت بتنغم ليه وبتعمل كده ليه؟ هو الله أكبر الله أكبر. قول لي طب عشان يعرف اللي وراء، ما هي المصيبة ان هو ما يعرف اللي وراء هيفضل اللي وراء نايم، وبعدين يقول لك ساعة الركعة الأخيرة ساعة ما اسمعه بيلحن اقوم قاعد وراه. انت بتعلم المأموم الكسل، وبعدين هو يمشي على نغمة صوتك، يعني دخلنا بقى الأنغام بقى وأساليب الأساليب الموسيقية بقى في الصلاة وبتاع، احنا مالنا؟ التكبيرات متساوية، إذا كبر للقعود فيكبر كما كبر للإحرام، الله أكبر الله أكبر، ولا حاجة للمد في هاتين الكلمتين. يعني مثلا المد في لفظ الجلالة مد طبيعي، ويكون بمقدار حركتين وصلا، فتقول قل هو الله أحد الله أحد، يعني كده مدت قوي، ده مد مظبوط اسمه مد طبيعي، يمد بمقدار حركتين. طب عند الوقف على لفظ الجلالة لا بأس بالمد، لأنها سيكون مدا عارضا للسكون. فتقول مثلا قل مثلا يعني إذا وقفت على لفظة الجلالة أإله مع الله هذا مد جائز، لكنك لا ينبغي أن تقول الله أكبر أنت مدت ليه خلاص، هذا مد طبيعي فتقول الله أكبر. طيب إذا كبر تكبيرة الإحرام خلاص ونظر في موضع سجوده تأدبا مع الله ووضع كفه اليمنى فوق اليسرى فوق صدره، ويسأل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ذلك، لماذا أمرنا بوضع اليدين فوق الصدر في الصلاة ونحن بين يدي الله؟ ليه يعني نعمل كده؟ فقال هذا ذل بين يدي العزيز، انت عبد ذليل، يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله، أنت فقير وأنت محتاج إلى عفو الله عز وجل، فتقف هكذا متذللا متأدبا خاشعا. ومما ينافي التأدب أن تنظر فوقك أو أن تشتغل بالمارة، مثلا إذا كنت تصلي في الطريق أو في السوق أو حتى في المسجد، بعضهم يشتغل بقراءة بعض اللوحات، وهذه مشكلة، أن توضع اللافتات في وجوه المصلين. الحمد لله يعني الذي عافانا من هذا الأمر، قل لك مثلا إيه نحط لهم هنا الأذكار عشان بعد ما يخلق هيقف يقرأ في الصلاة، تقل في الناس ينفعش أنا نحطها في آخر المسجد أو بعيد. فلا ينبغي أن نقوم بوضع اللافتات في وجوه المصلين، وكل ما يكون سببا في اشتغالهم عن تلك العبادة العظيمة الشريفة. فبعض الناس يعني يقف هكذا الله أكبر، إذا كان معذورا فلا بأس، خد قاعدة الضرر خلاص لا حرج، يعني لا حرج أو ليس على المريض حرج، هذه قاعدة أو هذه الكلمات جزء من آية مباركة وهي قاعدة عند العلماء، ليس على المريض حرج، حتى لو وصل بك الحال نسأل الله أن يعافينا وإياك، لو أنك صليت وأنت نائم على جنبك في فراشك أو وأنت مستلق على ظهرك دون أن تتكلم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في صلاة المريض، المريض له طريقة في تطهيره وفي صلاته، قل له كيف حال الحج؟ الحمد لله. قل له طب يعني هو؟ قل لك والله ده نايم، ده احنا بنلبسه نسأل الله أن يعافيه. قل له طيب بيصلي؟ يقول لك يصلي وعافي يتكلم، ما دي مصيبة. يكون الرجل مستقيما على طاعة الله وإذا مرض مرض الموت امتنع عن الصلاة، ليه؟ يقول لك أنا متنجس. الله، طب يصلي، صلوا النجاسة موجودة، نعم، لا يترك الصلاة إلا بخروج روحه من بدنه، ده في فقه للمسألة، أن يتوضأ أو أن نوضئه أو أن يتيمم وهو على سريره أو أن نيممه، يعني أنت ممكن تقوم ضرب إيدك كده ومسح له إيديه ووجهه ويصلي، ده أنت تيممت بالنيابة عنه، أو أنت يممته، أنت يممته عفوا، ويصلي على حسب استطاعته، لكنه لا يترك الصلاة إلا عند غياب العقل. ساعات بقى العقل يغيب نسأل الله أن يعافينا، يتوه بقى ما عادش عارف حاجة ولا يرد على حد، أو بخروج الروح من الجسد، إنما نائم على الفراش ويعقل حتى وإن لم يتحرك فيه شيء. اوعى تخلي والدك او جدك او من تراه اذا زرت مريضا فعلمه او علم اقاربه كيف يعلمونه الصلاة والطهارة، حتى وان صلى وهو متنجس يتيمم وهو على فراش المرض، هذا موضوع طويل سيأتي ان شاء الله تعالى. نعم، اذا تمكن الانسان من توجيه المريض ناحية القبلة فهذا طيب. فإذا كانت الحركة تؤذي المريض أو هو عاجز يعني السرير حديد ومش عارفين، ولو لمسناه يسرق يصلي على حسب استطاعته، ما فيش أي مشاكل معاه، ها؟ وإن صلى بعيني. وآخر الأشياء أن يفكر في أفعال الصلاة ويتخيل أنه يصلي ولا يتحرك فيه شيء. شوف رحمة الرحيم الرحمن، يعني هو كده هو كأنه بيفتكر مشهد ويكبر ويركع ويسجد ويسلم من جواه وكأنه صلى لله. إنما كون هذا الإنسان يترك الصلاة فقد مات على سوء خاتمة، اوعى خلي بالك. طيب ثم بعد ذلك اقرأ ما يعني اقرأ سورة الفاتحة. وحقيقة فإن الكلام على الفاتحة يطول، يعني بعض الأشياء التي تتعلق بها، ثم أختم المجلس إن شاء الله تعالى. فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ركن. يعني إذا لم تقرأ الفاتحة وركعت خلاص وتذكرت، هذه الركعة لا تحسب، ركعة دي ملغية، سواء إذا كنت إماما أو مأموما. تبدأ بقى يصلح بقى، إذا كان ركع يوم يرجع ويقرأ الفاتحة، من الركوع ده ملغي، الركعة دي ملغية. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، يعني الصلاة باطلة، وهي ركن في كل ركعة باتفاق الفقهاء. فحتى وإن كنت ناسيا، يعني يقول لك تبين نسيت أسجد سجدتين سهو، لا السهو ما ينفعش في الأركان. واحد نسى يركع بعدين سجد وبعدين عمالين يفكروا سلم، خلاص نلغي الركعة دي ويقوم يكبر ويجيب ركعة ويسجد للسهو، ده ركن. كذلك الركوع. وأما عن قراءة القرآن فقراءة القرآن في الصلاة سنة، يعني لو أن رجلا قرأ الفاتحة الله أكبر لك نسيت أقرأ آيات، خلاص الصلاة صحيحة لا بأس. واضح؟ نعم. إذا صلى الإمام خلاص، هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقرأ ما تيسر من القرآن، لكن الفقهاء ذكروا أن قراءة القرآن من سنن الصلاة، يعني طبعا عدا الفاتحة، فقراءتها خلاص يعني ركن من أركان الصلاة. فإذا قرأ الفاتحة وركع فالصلاة صحيحة، إمام أو مأموم أو منفرد. واضح؟ طيب قراءة الفاتحة بداية تحتاج إلى عرض على شيخ، إمام المسجد مثلا من أهل القرآن أو قراءته جيدة، أو من الذين يشتغلون بتعليم كتاب الله، فأقعد معه وأعرض عليه القراءة وليصحح لك الفاتحة. وهذا فرض عين على كل مسلم، وواجب عليك أن تقول ذلك لكل من تلقاه من عباد الله المسلمين. ده احنا الوقت بنعاني من مشكلة ان الائمة بالفاتحة تعبانة، مشكلة فاتحة ده مشكلة كبيرة. فيحتاج المأموم والامام، كل المسلمين واجب عليهم ان يتقنوا قراءة الفاتحة. الفتحة فتحة والضمة ضمة خلاص، والمد مد والتجديد تجديد. عندك 14 شدة في صوت الفاتحة، يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله، انت بتعمل ايه؟ ده انت ما جبتش ولا شدة يا راجل، يا راجل ده الفاتحة فيها 14 حرف مشدد. ها بسم الله الرحمن الرحيم، شايف؟ لازم تقرأ كده لابد. ثم إن بعض الناس يسرع عند قراءة الفاتحة إسراعا شديدا مبالغا فيه، فلا يتمكن من إخراج الحروف من مخارجها، ولا يتمكن من الخشوع، وربما قرأ الفاتحة في نفس، في نفس واحد. المأموم ما بيلحقش، ده موضوع سهل، ده موضوع سهل. انت خلف الإمام امتى تقرأ الفاتحة؟ في سكتات الإمام. فإذا كان الإمام يقرأ قراءة متأنية الحمد لله رب العالمين، فقل أنت في سرك الحمد لله رب العالمين. ده هو ده الصح، انك انت تقرأ الفاتحة خلف الإمام في سكتات الإمام، ما تقرأهاش قبله وما تقرأهاش معاه في سكت. طب يا عم الشيخ ده ما بيسكتش، ده بسم الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين الرحمة، زي ما كنا بنعمل في التراويح، خلاص اقرأها بعد قراءته، المهم أن تقرأ الفاتحة. طيب ده والله انت فكرتني يا مولانا، ده في بعض الأئمة حلوين قوي بيسيبوا لنا فرصة كده جميلة بعد الفاتحة. أقول لك ده مش حلو، ده غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه سكت في الصلاة إلا السكتات المعروفة، واضح؟ فإذا كبر الله أكبر سكت سكتة، كانت إلي دعاء الاستفتاح. فإذا قرأ دعاء الاستفتاح قرأ الفاتحة ويسكت سكتة. يسكت ليه؟ للفصل بين الفاتحة وبين السورة التي تليها. ما هو ما ينفعش يقول والضالين آمين الحمد لله الذي أنزل كما يفعل بعض الأئمة، لا القط نفسك كده عشان تميز بين الفاتحة وبين التلاوة. وإذا قرأ القرآن وانتهى من قراءته سكت سكت استعدادا للركوع. يعني بعض الأئمة مثلا يقول مثلا إيه، أليس الله بأحكم الحاكمين، الله أكبر، غلط كده، أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر. شايف ما ينفعش تقعد ترزع كده بقى، هذا الفقه مطلوب. فمسألة قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام دي سهلة، لكن يجب عليك أن تقرأ الفاتحة في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية. وهناك أمر منتشر وهو خطأ شائع، أن بعض الحفاظ لبعض السور يقرؤون ما يقرأ الإمام في صلاته، يقرؤون ذلك مع الإمام. يعني مثلا الإمام يقرأ سورة الرحمن، الحمد لله كل المسلمين يحفظون أول آيات من سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق، يجي بعد كده يطلع قدام شو ما عاد شاف يحفظ، لأنها من يعني أكثر السور التي تحتاج إلى تركيز وإلى صفاء ذهن وإلى إتقان عشان يجيب سورة الرحمن وما يغلطش، لكن أولها ما شاء الله. فيقول الإمام الرحمن علق مباشرة الرحمن في سر، خطأ، هذا يؤدي إلى تلعثم الإمام. تقول لي انا ماشي معاه بتابع معاه عشان اما يغلط ارده، مش قضيتك انت بقى، هو لو غلط وانت ما ردتوش يبقى افضل، وانت مستعد عايز تبقى مستعد عشان اما يغلط تبقى ترده. ده هذه النية تحتاج الى مراجعة، انك وقفت في الصلاة للتصحيح للامام، انت جايب النية دي، ده انت بتستنى له بقى، لا انا اقف في الصلاة. والله ده حصل الكتير، ده احنا ياما اتبهدلنا يعني من بعض الناس مجرد بس، حتى ان بعض الائمة ذكر ان الناس فتحوا عليه في سورة الفاتحة، يعني هو يقول مثلا مالك يوم الدين لعريقه بس، ام واحد قال له اياك نعبد واياك نستعين، يعني حتى الفاتحة سيب الراجل يقرأ مرة ثانية ويقوم بإعادة الآيات مرة ومرتين. وطبعا الفتحة على الإمام دي يعني مسألة موجودة في كتب الفقه تحتاج إلى جلسة أخرى، إمتى أنك ترد وإمتى أنك ما تردش، وهل يجب توافر شروط معينة فيك عشان ترد. افرض الإمام بيقرأ مثلا بقراءة أخرى برواية تانية وانت مش حافظ الله حافظ، ما تسكت، يبقى مالكش دعوة بالإمام. أنت في آخر المسجد إزاي أنك تقول له مثلا إيه وقال الله كذا وكذا، أنت هتشوش على الصفوف اللي قدامك يا عم الحاج وهتبرجله ومش هيسمعك، مش هيسمعك. وهذا يحتاج إلى اجتهاد في الإخلاص، أنك ربما فتحت على الإمام وكان الإمام مثلا يقرأ في سورة التوبة وبعدين أنت وغلط وانت ردت، تخرج الناس مين اللي كان ده؟ هذا الشيخ سليمان ما شاء الله ده جميل حافظ، يا عم ده خاتم الله أكبر، وادخل في الآخر النار عشان الناس تقول أنا حافظ، مشكلة مشكلة. الفتح على الإمام يحتاج إلى فقه واسع. والأولى لك أن تسكت، هتقف ساكت إلا في حالة إذا استطعمك الإمام فأطعم. يعني إيه؟ يعني الرجل عادها مرة واثنين وثلاثة وما فيش حد حافظ إلا أنت، وخلاص وقف وحسيت إنه عاجز، ابدأ اديله حتة إيه؟ طعم. مش تقرأ له الآية مجودة؟ ها؟ يعني يقول له مثلا إيه؟ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أنت كل ده بترد الإمام ولا أنت عامل حافظ في الصلاة؟ يعني تقول له فسيكفيكهم، ها؟ مع خفض الصوت إذا كنت قريبا من الإمام، ما تزعقش ما تجعزوش. بعض الناس يشعر يعني يعني مشكلة، يحس ببرجلة كده، لا سيما إذا كان مبتدئا. مش كل الأئمة متمكنين، ربنا يستر علينا جميعا. فالفتح على الإمام يحتاج إلى فقه واسع. والأولى لك أن تسكت، أنا ماليش دعوة. والله الفتح على الإمام من الشروط التي ينبغي أن تتوافر في المأموم، أن يكون أحفظ من الإمام. مالش دعوة، حتى لو هو حافظ، لو أنت أعلم منه كعبا رده. ليه؟ لأن القرآن مليء بالمتشابهات. ما أنت عندك و وفاء وإن ومع ولما، ده علم، علم المتشابهات ده علم. افرض أنت اللي رديت غلط، ترجع تحس كده أنك أنت موقفك الأسلم. أو من الشروط، والله يا إخوة هذه الشروط موجودة في كتب أهل الفقه، يعني بالك ما يجيبش حاجة من عنده، والله أن يكون المأموم أحفظ وأتقن من الإمام، أو على الأقل في مستواه. يبقى الإمام بيقرأ في سورة يونس، يبقى المأموم حافظ سورة يونس وتمام ومظبط، عارف هو طلع فين وجاي منين. ها؟ إنما مثلا الإمام يقرأ في سورة آل عمران قل آمنا بالله، والتاني مش حافظ إلا البقرة، يقول له قولوا آمنا. ما أنت عندك اتنين، قول. ما تسيب شغل المتشابهات لأصحابه بقى. متشابهات وفتحة وضمة وتشكيل، وده موضوع كبير. إذا كان المأموم واثقا من حفظه، متيقنا من متابعته للإمام، وأيقن أن الإمام قد أخطأ، فلا بأس أن يفتح عليه حتى هو ماشي، مش مشكلة. ما سمعش الإمام خلاص عدي. لكن في بعض الأئمة يقول له ويقولون ويقولون ويقولون، يا عم نفسدت علينا الصلاة. والإمام مش سامع أو سمع وحسس إن لو رجع هيتبرجل، كل واحد يضرب حال نفسه بقى، تاخد بالك. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يفتح علينا. تفضل يا شيخ. جميل جميل، دي مسألة مهمة جدا ومشهورة وفيها خلاف بين الفقهاء، لكن أنا مش هقول لك خلاف، احنا بنمشي على قول واحد بس اللي هو اللي معاه الدليل زي ما احنا متعودين. أنت إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام قد ركع، أو دخلت وهو راكع، فادخل وأنت مطمئن. أنا مش عايزك تعمل دي، دي بتتزلزل في دماغي، تشوش على إخوان. ما تدخلش الدب، تدخل كده مطمئن، تاخد بالك. وبعدين أحيانا إذا كان يتوضأ هو حريص، طب انت حريص ما تيجي تكبيرة الإحرام ما تلحق، حرص بحرص بقى. انما هو متوضي، وبعدين طبعا الوضوء يحتاج الى ان يصلح ثوبه بعد الوضوء كده، وبعدين يمدومه. لا هو يبقى مشمر متوضي بتاع ونسى يقفل المحمول وطلع يجري، الله اكبر، ليه الكم عامل كده. انت ما ينفعش تقف بهذه الهيئة بين يدي الملك، ده انت تقف تساوي هدومك، ولو كان معاك هات تطلع تبقى معاك السواك منظف اسنانك، ولو اكل بصل ما تجيش، اوعى تيجي الجامع. والله يا عم الشيخ ده كانوا شويه بصاره وكانوا في سختين، ما قدرت. خلاص يا عم انت ضعفت قدام البصل ما تجي. اقول لك انا هاكل لبان وانا مالي، الملائكه تتاذى من تلك الرائحه الكريهه العفنه. ده كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أكل واحد منهم بصلا أو ثوما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراجه إلى البقيع، يعني يقعد في المقابر مع الموتى، أوعى تيجي عند الأحياء. هذا حديث صحيح والله. اللهم استر علينا جميعا. إن شاء الله يجي في درس تاني المدخن، نسأل الله أن يتوب علينا. هو أولا أخونا، فأنا أقول له أخي الحبيب المدخن ده أخونا، وهذا رجل ابتلاه الله بمعصية. تعجبنا أول حاجة بعض المدخنين يدخل المسجد ويحط علبة السجاير في نعل البتاع ويقول لك أنا مش حطها في جيبي، يا ما تستحقش غير النعل، هو عارف أنه غلط وسبحان الله. فإذا كان يعني أخي هذا الأخ المدخن يتق الله في نفسه، والسواك ما تسيبوش، والفرشاة والمعجون قبل الصلاة، فرشاة ومعجون وسواك خلاص إن شاء الله رائحة الدخان دي حد ما ربنا يتوب عليه أو يتق الله ويبادر بالتوبة. لكن مش عايزين نقول للأخ المدخن ما تصليش وما تجيش، مش عايزين إيه يعني نجرح حد أو نتشدد في أمور، لكن نقول إن هذا التدخين من كبائر الذنوب، فاتق الله في نفسك واحرص على تنظيم فمك. خلاص أن تأكل يعني بعض المأكولات زي اللبان له رائحة ومش عارف إيه ويجيب معجون وبتاع، خلاص تقدر أنك أنت تصلي. وطبعا التدخين بيعمل رائحة أشد قبحا من رائحة الثوم والبصل، الثوم والبصل دي مشكلة. فيعني نسأل الله تعالى أن يستر. أرجع لمسألتي بس الأخ الحبيب، حاضر حاضر، دخل ولا راكع أول حاجة يعملها يقف في الصف، يوم قايل الله أكبر، دي اسمها تكبيرة ايه؟ جميل إن شاء الله فقهاء. وبعدين الله أكبر، يركع. فإن أدرك خلف الإمام تسبيحة واحدة فقد حسبت له ركعة من غير أي أدنى، دخل هو ركعة ألحق فين يعني، هو كده الله أكبر. جميل، لازم الفتح يقرأ إذا كان حاضرا من أول الصلاة، لكن الإمام يتحمل عن المأموم، أنا بشيل عنك. فالله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم، وهو قال سمع الله لمن حمده، حسبت لك ركعة مش لازم ثلاثة، أنت معايا؟ طب الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن، ارفع، لازم تلحق التسبيحة وهو مطمئن، مش يقول سمع الله ولمن حمده سبحان ربي العظيم سبحان الله ربنا لك الحمد، بلاش شغل ده هو الرجح في المسألة، أنك تدرك التسبيحة خلف الإمام وأنت مطمئن سبحان ربي العظيم. واضح يا شيخ؟ بارك الله فيك. في نقطة معلش بعد إذن حضرتك، ليس للمأموم أن ينكر على أخيه أنه فعل ذلك عشان ما نعملش فتنة في المسجد. يعني بعض الناس يأخذ بمذهب آخر ويقول لك لابد أن تدرك الفاتحة خلف الإمام، وإذا أدركت الإمام وهو راكع وحتى وإن أدركت تسبيحة أو تسبيحات فهذه ليست بركعة، والله ده رأي فقهي. لكن ما تجيش تخطى أخوك، ما تقولوش أنت عملت، يقول لك والله أنا لحقت تسبيح، قوم وعيد الركعة يا عم، قوم وعيد الركعة، أنت تتكلم بأدلة وبكلام علماء، يا ما تشكلش مع الناس، ما عندكش علم في المسألة، أقول له والله طب مين اللي قال من العلماء جزاك، أقول لك والله أنا كنت حاضر في درس وشيخنا الشيخ يحيى حز ربنا يحفظه ويشفيه قال، وده أنا سمعت في الفضائية من فضيلة الشيخ مصطفى العدا وقال، خلاص ده معاه حجة، خلاص واضح. طيب حتى لو طيل تفضل شيخ.